بما يخص الناس بحسب إن إنا. طيب وهذا تعلم ليس المراد بذلك طلب العلم، المراد تعلم بمعنى أعلم. تقول تعلم الله قادر، يعني اعلم ان الله قادر. وعندي مثال لها من الشعر، يقول تعلم شفاء النفس ظهر عدوها، فبالغ برفق في التحيل والنفس. الشعر قوله تعلم شفاء النفس ظهر عدوها، يعني اعلم بأن شفاء النفس ظهر تقهر عدوها. ثم قال والتي تصيرها، فلنرجع الآن إلى هذه الأدوات للعدل. أولا رأى، خال، علم، وجد، ظن، حسب، زعم، عد، حجى، درى. كم هذه؟ عشر. جعل، هب، تعلم. ثلاثة عشر كلمة أو ثلاثة عشر كلمة، هذه كلها من أفعال القلوب. لكن بالنسبة للعلم والظن، منها ما يفيد العلم ومنها ما يفيد الظن. والذي يفيد الظن قد يفيد العلم أيضا، والذي يفيد العلم قد يفيد الظن أيضا، لكن يكون أرجح في الظن أو أرجح في العلم. فتكون الأقسام أربعة: ما يفيد العلم يقينا، وما يفيد الظن، والثاني ما يفيد الظن في الأصل وقد يفيد العلم في الفرع. ثم قال والتي كصيرة، ونقف على هذا. نعم. إيش؟ نعم. هي الظاهر أنه اقتصر على وجهها، لأنه بمعنى ألف يصل إلى ألف. نعم وجه. نعم. إيش؟ هذا مثل قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يرونه يقينا ولا ظنا؟ ظن. ونراه قريبا يقين العلم، يعني يؤمن اختيار. حتى إذا أراكم أنه بمعنى الظن ولا بمعنى العلم؟ بمعنى الظن، ويحسبون أنهم على شيء أذنهم منكرون، لكن تأتي بمعنى العلم. مثل حسبت التقى وجود خارج راعي تجارتي، هذه علمي. فالمهم أن الذي يعين ذلك هو اختيار. هذه غير مسألة التي نحن فيها، ليس فيها المسألة التي نحن فيها، لأن الزعم قد يورد معنى القول. قال شيء ظن ونراه قريبا يقين العلم، يعني يؤمن السياق. حسب الأصل أنه بمعنى الظن ولا بمعنى العلم؟ بمعنى الظن، ويحسبون أنهم على شيء أذنهم منكرون، لكن تأتي بمعنى العلم. مثل حسبت التقى وجود خير جراع تجارتي، هذه علمية. فالمهم أن الذي يعين ذلك هو السياق. نعم. هذا غير مسألة التي نحن فيها، ليس فيها المسألة التي نحن فيها، لأن الزعم قد يورد معنى القول. قال كذا. نعم. الصفرية رفع صوت المسعود. نعم. وسريع يكون بمعنى ضربت رئة. لا بالنسبة لصوت المسعودين. صوت المسعودين رأى بمعنى ظن أو بمعنى فعل. إنهم يرونه بعيد ونراه قريب. هل جاء ظن أو علم؟ نعم قال. أي. الظاهر من التصلح، يعني لو قلت اعتقدت الكتاب سليما فصل يعني مو لازم تصلح، لان ما دام هذه انما نصرت الحليب لانها بمعنى الاعتقاد فالاثر اصل من باب اول. نعم لا حجبنا العجنة، وقد تكون بمعنى الظن. إيه تفعل هذا واضح. مثلنا كتابة لا لا نعم. مثلنا كتابة لا لا لا. إيه صحيح. لا نسيت الجزء ولا ينفع. وبالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب لا ولا في الصيحة. ولا في الصيحة. وهب تعلم والتي تصيرا أيضا بحمس مبتدا وخبرا، وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب كلهما. فلا تعلم ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما فائده قول ابن مالك اعني راى وبين؟ اذا ما فائده من قول اعني راى؟ هذا ليش يجي الآن في هذه الكلمة في البيت؟ إلى أن هذا الحكم جميع أفعلكم هكذا أريد؟ ها؟ لا ما تبقى من قلبي أن تنقله. فلهذا قال أعني رأى، كانوا قال أخص رأى إلى آخر. طيب تقول رأيت الشمس، يحتاج إلى تثنيل ولا لا؟ يحتاج إلى تثنيل. نعم ما وقف فيه من قبل الرؤى البصرية فلا يحتاج إلى تثنيل. صحيح؟ طيب خاصمني زيد فرأيته. وقد يكون خاصمني زيد فرأيته. خصم الألف ممكن؟ إذن تحتجت فيه. طيب أحسن، إذا قصد كذا فقال وإلا كذا. طيب أحاجب الناس أن يفرق فيما فارقه؟ نعم لا ليش؟ أحاجب الناس يعني أعد الناس الحروف. نعم من هذا كان المعنى أظن الناس. طيب أعددت الدنانير. أحسن لي إذا كم العدد بين نفسك كم كم كثيرة أو شرف لصاحبها أو ما أشبه ذلك. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا سأل فسجد فيه ولا لا فسجد فيه ها؟ أنت الآن شفت أن هذا بخير فسجد فيه أكف أن حدثت لك أنا آية هل تفجد فيه أو لا هنا أحسن وقد شرفت مفهولها برضو طيب زعمتني شيخا ذكي قال الشاعر زعمتني شيخا ولدت بشيخ إنما الشيخ من يدب جبيلا هذه مش قلبية ولا بصرية ولا قلبية هل نصبت مفعولي؟ المفعول الأول أن يسألني طيب هبني عبد الرحمن هبني مشهورة أحتاج إلى تكميل أو لا وإن كانت فرضكم فهمين هل هذه مطلقا وش تجميلة أو هذا لا هذا صغيرا ولا أو جديدا ها ما أصدقه هو من العظيم أنت قلت هذه ثوبا يعني أعطني ثوبا هذا واضح هذه ليست من أخوات الظن من أخوات الظن يشتغلون شو صحيح صح فهذه طيب تعلم تحتاج الى تكميل تعلم نعم شو تقولون صح صحيح صح ومنه قول الشاعر تعلم فليس المرء يولد عالم وليس أخو علم كمن هو جاهل هل تعلم من العلم وعلى كل حال لها مفعول محدود لكن ليس عمده أما تعلم شفاء النفس قهر عدوها فهذه من أفعال الحبوب وتحتاج إلى تكميل وجوبا. نبدأ الآن بالإحسان الكريم. قال المؤلف: والتي تصير أيضا بهامش المبتدا وخبرا. التي مبتدا تصير جار مجرور لكن صير فعل وقصد لفظه فلهذا دخلت عليه الشاء. أي والتي كهذا الفعل. وأجار مجرور متعلق بمحذوف صفة المصروف. وأيضا مصدر حدث منه العامل وجوبا وهو من أعضاء إذا رجع. بها نصب مبتدا وخبر. بها جار مجرور متعلق بنصب وانصب فعل الأمر وفاعل المبتدا وجوبا فيه أنت ومبتدا مفعول به وخبر معطوف عليه. والجملة خبر التي والتي تصير نصب بها مبتدا وخبر. يقول مالك رحمه الله: والتي أي والأفعال التي تصير أي التي بمعنى صير تنصب بها مبتدا وخبر فتنصب مفعولين عمدتين أصلهما المبتدا والخبر. مثال ذلك: صيرت الحديد بابا أي صيرت أي حولت وجعلت. طيب تقول: اتخذت فلانا صديقا أي نعم أي صيرت. وتقول أيضا: رددت البياض سوادا أي صيرت. ومن هو عندي؟ فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا. شاهد قوله: شعورهن السود بيضا. طيب اتخذ الله ابراهيم خليلا مثلا. طيب نسبت مبتدا وخبر. إذن كل فعل بمعنى صير دخل على مبتدا وخبر فانه ينصبه تظن واخواته بل هو من اخواص ظن. ثم قال رحمه الله: وخص بالتعليق والالغاء ما من قبل هب. خص يجوز ان تكون فعل امر ويجوز ان تكون فعلا ماضيا مفيدا لما لم يسمى فاعله لان خص صالحه للصيغتين كما تقول رد صالحه لفعل الامر وصالحه للماضي الذي لم يسمى فاعله. خص اي انس هذا اذا جعلنا خص فعل امر. أما إذا جعلنا خصة الماضي المهين لما لم يسمى فاعله فنائب فاعل قوله: ما من قبلها. ما من قبلها وعلى التقرير الأول تكون ما مفعولا به. خصة بالتعليق والإلغاء. الفرق بين التعليق والإلغاء أن التعليق هو إبطال العمل لفظا لا محل، وأما الإلغاء فهو على حده يلغى العمل بهذه الأدوات لفظا ومحل. ولهذا إذا جاء التعليق تقول: الجملة من كذا وكذا في محل نصب سدت نسد مفعول ظن. هذا التعليق فهي علقت الأداة عن عملها بإيش؟ باللفظ، لكنها عملة محل. أما الإلغاء فتضيف الكلية. فإذا قلت: ظننت أن النجم طالع فهذا تعليق، وإذا قلت ظننت النجم ضارع فهذا إلغى. فالفرق بين التعليق والإلغاء أن التعليق إبطال عملها لفظا والإلغاء إبطال عملها لفظا ومحل. طيب ما من قبل هذا؟ ننظر إلى من الذي قبل هذا؟ رأى، خالف، علم، وجد، ظن، حسب، زعم، عد، حجر، درى، جعل، كم هذه؟ نعم، 11,000. هذه يجوز فيها التعليق والإلغاء. وأما الذي بعدها فلا يجوز تعليق ولا إلغاء. إذن جميع أفعال التصوير لا تدخلها الإلغاء ولا التعليق، لأنها داخلة في مفهوم قوله ما من قبل حبل. هذه من خصائص الصيغ الأولى الـ11، أنه يجوز فيها التعليق والإلغاء. ثم ذكر المؤلف خصائص أخرى فقال: والأمر هب قد ألزم فلا تعلم. والأمر هب، هب من أفعال الثناء، لكنها ملازمة للأمر، أي لا ترد إلا بصيغة الأمر، فلا ترد بصيغة المضارع ولا بصيغة الماضي، بل دائما بصيغة الأمر. وقوله والأمر هب قد ألزم مفعول مقدم لألزم، وهب مبتدا، وقد حرف تحقيق، وألزم فعل ماضي وجملة خبر، خبر هب. ونائب الفاعل هو محل المفعول الأول. وتقدير الكلام على تقديره الطبيعي وهب قد ألزم الأمر، وهب قد ألزم الأمر، يعني أن هب لا يتم للأمر، فلا في مضارعا ولا في ماضيا ولا في اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا جميع المشتقات ولا جميع المشتقات. كذا تعلم، يعني قد لبن قد ألزم الأمر، فلا في مضارعا ولا يأتي ماضيا ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا مصدرا. فصار عندنا أداتان لازمتان للأمر هما هب وتعلم. طيب ولغير الماضي من سواهما اجعل كلما له ذكر. لغير الماضي من سواهما، سوى ايش؟ سواهب وتعلم. وقوله لغير الماضي متعلق بجعل، وكل مفعول اجعل. واجعل التي معنا من اي الافعال الخروج ولا التصحيح؟ تصحيح، يعني صيد ما لسواهما لغير الماضي كلما له ذكر، وكل مفعول اول، ولغير الماضي السابق مفعول ثاني، وما موصولة، وذكر فعل الماضي مبين لما لم يسمع فاعله وله متعلق به، والجملة ثلاث موصول، وذكر بمعنى علم. يعني المؤلف رحمه الله أفادنا بهذا أن جميع أفعال القلوب وأفعال التصوير وأفعال التصوير كلها في الصدر إلى المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول وغير ذلك، إلا صيغتان وهما هب وتعلم. فتقول ظننت زيدا فهم، هذه أيش؟ ماضي. أظن زيدا فهم مضارع. ظن زيدا فهم، ظن لا إله إلا الله، ظن زيدا فاهما. ظن زيد فاهما ماضي في المسموع. طيب لما المسموع فاهم؟ طيب انا ظان زيدا فاهما اسم فاهم. زيد مظنون فاهما اسم مفهوم. فصار الان جميع الافعال القلبيه والتصويريه تتصرف الا هب وتعلم وما تصرف فما تصرف اليه فله حكم الماضي والله اعلم. جبته ليش؟ ها خمس دقائق قليله فرد الإحسان إلى يوم الدين. إيش بلاء النافية مقولا عند همزة الاستفهام؟ نعم. ألا رجل وامرأة في الدار؟ ألا رجل في الدار؟ ألا رجل في الدار؟ طيب. وش معنى ألا رجل في الدار؟ هذا يستفهم عن النفي. وش معنى؟ أليس لا رجل في الدار؟ يعني كان يقول هل كم في أن رجل في الدار؟ نعم. كذا؟ نعم. من هل كم في أن رجل في الدار؟ نعم. طيب كذا؟ هذا يكون منها. طيب إذا قلت لا رجل ما تقول في هذه السيرة؟ لا رجل ايش ايش رجل بس انا قلت لا رجل ما يجي انت كل كذب. طيب لا رجل لماذا لا يصح ان نحفظ الخبر لا لنا ما لدينا ان تقول لا رجل قائم لا رجل فاهم لا رجل موجود ما لدينا. طيب يا منصور إذا قيل لك هل في البيت رجل فقلت لا رجل يقولون لا ما باية بقول ابن مالك أعني رأى أقباله يعني معنى أفعال كلهم مخصوصة. نعم رأى استعمل استعمل قلبية وبصرية ايه ما يتعرف ما يقول ايه لا نعم بجواحي لا ما أسأل ما أسأل نفي عندك رأى في المنام ما ذكرنا حلمية حديث على كل حال هي ثبت لكني أعرف اسم الله يمكن ما ذكرنا ما ذكرنا في التأثير إلا إذا جاء سبيل. طيب نريد مثال الاهتمام للخالق مضايعة حد مثال رأيت المرأة يخال نفسه طويل رأيت الموضوع يخال نفسه طويل يخال نفسه طويل صح؟ طيب وجدت لقطة عبيد. ها كيف تنتظر لأن مين يعني هذا ما يعرفه فالوجد الشيء أو الجاهل. طيب وجدت على زيد ما تظن الضيب ليش تعلابي وجدت عليه إما من الحزن أو من الغرض. طيب ما هي التي لا تتفرع من هذه الأفعال؟ هرك عليها لا تتفرع يعني لا تقي إلا لا تأتي إلا ماضية لا تأتي إلا ماضية لا تأتي إلا أمرا. طيب صحيح هذه مثال لهذا هذه الأمر حقيقة يعني اعتقده حقيقة. طيب تعلم ترى تعلم هنا بمعنى اعلم صحيح. طيب يعني تعلم الله ناصر. قال المؤلف وجعل الذي اعتقد الذي خالف ايش هذا الذي عدم ابتداء منها. طيب لماذا احترز لهذا الطيب جعل المعنى صيغه هذا مثال جعل بمعنى اعتقد جعل شقان بالغالب يمكن تعليم في اخريه الفعل فهو المنفعل تقصد الاعتقاد ما في القران مثال يبين هذا السماء قال المؤلف التي تصير ايضا بهمس المبتدا وخبر هل صير نفسها همس المبتدا وخبر صير نفسها همس المبتدا وخبر صير صحيح؟ يعني إذا كان الذي بمعناها ينفي المصدر فهي من باب أولى. طيب هذا مثال نعم أي طيب أظن اللي بعده القرآن. طيب ما هي التي يجوز فيها التعليق والإلغاء من هذه الأدوات؟ لا محمد محمد ها فهد جمعها كم عددها كم عددها لا ما تذكر كم عددها 11 لها عشر. طيب عبد الله احد عشر احد عشر عندها متعلم احد عشر احد عشر الثاني. طيب ما الفرق بين التعبير والإلغاء؟ إبطال عمله. صح. وعلى هذا فلا كل لماذا لها محل الإعراب. طيب ما الذي يلزم طريقا واحدة فما أحب فعلها. طيب اسم الفاعل، اسم الفاعل مغدى هل ينزل القرآن؟ نعم مغدى رجاء المبدل يزن القرآن لا فاعل في غدى تأتي نفع القرآن تأتي نفع القرآن سؤال اسم الفاعل مفرد هل يسمى عليه؟ ما في الحكم؟ أرد ما في الحكم؟ ما في الحكم؟ لا يسمى عليه. يسمى عليه. نعم ناصر. تصير. ها؟ الأول لا يصيبه. الأول يكون مضافا إليه. يعني المفعول الأول مضاف إلى الفاعل. لا لا ما هو إذا نونت اسم الفاعل ما صار مفعول. لا اسم مفعول. تقول أنا ضارب زيدا وتقول أنا ضارب زيدا. إذا نونت ما صار. أحسن. وإن كان ما ردت الشيء ردت ضالح مثلا ماذا سنقول؟ ها؟ الله المستعان. هذا النون لابد من التصريف. إذا راد اسم فاعل إن كانت من الرد التي من أفعال التصريف فإنها توصل مفعولين وإلا فمفعول واحد. طيب قيسي باسم مفعول من غمنا. نعم نعم ما ظننا لا اسم مفعول هل فعل ما في ظن هذا ما في ظن هذا احنا نريد اسم مفعول من ظن من ظن من ظن ايه مظن صح لكن هذا مثال ادرى مثال ايش مظنون الشيخ مظنون قراءته نافعة صحيح كما تقول ظننت قراءته نافعة يعني إذا سهل عليه الأمر هذا الفعل مبني للفاعل ويسرى عليه نعم اذا زار من المستقبل مظنون قراءته نافعه صح بدلها تقول زار من المستقبل ظنت قراءته نافعه حول المغرب زار من المستقبل ظننت قراءته نافعه

الحال الأولى أن تتقدم الأداء فيمتنع الإلغاء. الحال الثانية أن تتوسط الأداء فيجوز الوجهان على السواء. الحال الثالثة أن تأخر الأداء فيجوز الوجهان والإلغاء أرجح. الإلغاء أرجح لضعفها بالتأخر. طيب، وقال الخفجون يجوز الإلغاء وإن كانت الأداة سابقة. يجوز الإلغاء وإن كانت الأداة سابقة. فإذا قلت ظننت زيد قائم فهو جائز عند الخفي ويقول لا مانع. وقد ورد هذا في كلام العرب. عرفتم أيهما أرجح؟ نعم، على القائد ما دام أسهل فهو أرجح. وعلى هذا فإذا قرأ أحد منكم الآن علي كتابا وقال لنا وإن ظن المطر غزيرا فليحمد الله، فقال وإن ظن المطر غزير فليحمد الله، نقول إذن أنت كوفي أو لا؟ أما البصري ما يجوز هذا، يقول إذا كانت الأداة الستية الأولى ما يمكن تلغيها، جوز الإلغاء لا بالابتداء. طيب، إن ورد من كلام العرب ما يدل على الإلغاء مع تقدم الأداة، نعم، فالبصريون قالوا الأول ولا بأس بالتحريف في هذا الموضوع، نعم، من أجل أن يصحح القائد. قال وانوي ضمير الشام أولى من ابتداء في نفس موهم إلغاء ما تقدمه. إن مجمع قدم ضمير الشام أولى من ابتداء في موهم إلغاء ما تقدمه. إذا وجد مثل أن العرب ما يقتضي إلغاءها ما تقدم فنضمير الشام. مثاله كذاك وجدت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. كذاك وجدت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. هذا كلام عربي، لو غير عربي إلى خطأ. يجب أن تقول أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، لكن العربي يقول أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. قالوا إذن ما نبدأ نقول العربي أخطأ، لأن كلام العرب في النحو من منزلة التكليف في الأحكام الشرعية. فإذا جاء الدليل مخالفا لعقولنا وجب تحريفه، وجب تحريفه. إذا جاء الكلام من العرب مخالف لعقولنا وما أصلناه وجب أن نحرف من أول، فنقول أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. قدر إما غني الشام ثم رحمه الله تعالى في باب ضمن أخواتها وأخواتها وجوز الإلغاء لا في الابتلاء ومن ضمير الشام أو لا من ابتلاء في مهم إلغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لا من ابتلاء مقسم كذا والختام لله ختم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم أن هذه الأفعال من حيث التصرف وعدمه تنقسم إلى نعم وما لا. طيب، ما الذي يختص بالأمر فقط؟ هب وتعال، لا تأتي ماضيا ولا مضارعا. وما الذي يتصرف؟ فاعل الأفعال. نعم، من أين يؤخذ هذا؟ من كلام المالك. يلا ها نعم، إذن من قوله والأمر هب يوحي من قوله والأمر هب قد يلزم كذا تعلم ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له طيب ظن زيد فظن زيدا قائما أو ظن زيد قائما نعم صح ولهذا لو خاطبك إنسان فقال ظن زيد قائما ما تصرف إذا قلت قل ظن زيدا قائما ماذا يقول لك يقول لا أنا ما أردت أن أمر أن أقول أردت أن أخبر بأن زيدا قد ظن أنه قائم طيب ما الفرق بين الإلغاء والتعليق محمد إبطال عملها إيش لفظ ومحل طيب والتعليق إبطال عملها لفظا لا محلا تمام ما هي الأفعال التي يجوز فيها الإلغاء والتعليق أو التي تختص بالإلغاء والتعليق كم من الفعل التي نعم التي تختص بالإلغاء والتعليق كم فعلا ما حضرت لك نعم 11 فعلا طيب ممكن تذكرها نعم الحمد لله ولا ما تمشي على كلام المؤلف ماذا من إسحاق أعني رأى لا امشي على كلام المؤلف وجل صح طيب متى يمتنع الإلغاء ما أحضر طيب خالد طيب يعني أنا إذا تقدم الفعل على المفعولين امتنع الإلغاء المثال ما ألغيتها ما ألغيتها أنا أريد أن هذه الصورة ممتنعة هنا إيه هذه الصورة الصورة الحكم عرفناه متى تقدم الفعل امتنع الإلغاء لكن ما هي الصورة حسبت زيدا قائما ثم الغاب الآن طيب أنا أريد أن تمثل لي بصورة الإلغاء قدم حسبت زيد قائم هذا ممكن كذا طيب ما تقول في قول الشاعر ثلاث وجدت حتى صار من خلقي اني وجدت ملاك الشيمة الادب ناصر نقدر أحد أمرين إما ضمير الشان وإما وإما وإن هذا ملك. طيب إذا قدرنا ضمير الشان فهل الفعل معلق أو عامل؟ عام. طيب هذا نعم اعرف فعل وفعل ومقولها الاول ضمير الشان محذوف. نعم تغيير جد بلاكم إذن إذا نوينا ضمير الشان صارت الأداة حامل، وإذا نوينا لام الابتداء أم حرفها. طيب لا شك لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إذا الأداة عاملة في المحل دون الله. طيب هذا أني وجدت ملاك الشيمة الأدم، إذا وجدت فعل وفاعل ضمن مفعولين واللام يعني الابتداء وملاك والأدم خبر، واللام علقت عمل وجد، فالجملة في محلها سدت مثل مفعولين وجد. طيب أول لكن أصحابنا ذو اليسر والسهولة قالوا لا بأس أن تلغى ولو تقدم، وهم الكوفيون قالوا يجوز أن تقول ظننت زيد قائم، ظننت فعل وفاعل، والمقصود من ذلك نسبة الظن إلى مدلول الخبر فقط، ولا حاجة أن نسلطها على الجملة. ونقول ظننت فعل وفاعل، وزيد مبتدا وقائم خبر مبتدا، ولا حاجة للتعليق لإغمار لام الابتداء ولا لإغمار ضمير الشان. وهذا إيش؟ هذا أسهل وأيسر وليس بالعيب، كما لو سألك شاعر فقلت أظننت زيدا قائما فقلت ظننت. المقصود نسبة الظن إلى مدلول الخبر فقط، وقولهم هو الراجح عندنا، والقاعدة عندنا أن كل قول أسهل نعم فهو أرجح، هو أرجح، أما يكون هو الصواب أو غير الصواب في أحلامه لكن هو أرجح لأنه لا أحد إلى تقليل ولا إلى عمل. طيب يقول رحمه الله وأنوي ضمير الشان أولى مبتدا بموهن إلغاء ما تقدم. إنوي ضمير الشان فيكون هو المفعول الأول محذوفا والجملة في محل نصب مفعول ثاني، أولى مبتدا فتكون الجملة في محل نصب، الجملة كلها في محل نصب تبدأ مسد مفعولي الفعل. طيب الآن سنورد صورا زيدا قائما ظننت. صحيح ولا صحيح؟ طيب زيد قائم ظننت. نعم لكن شاهد ولا لا؟ زيد قائم ظننت. ها جائزة أنصب الجائزة ولا غير جائزة؟ طيب زيدا ظننت قائما، زيدا ظننت قائما. طيب زيد ظننت قائما نعم قائما صحيح؟ إذا جعلنا المفعول الأول محذوفا أي زيد ظننته وسيأتينا أنه يجوز حذف مفعولين أحدهما مع الدليل فيكون هذا صحيحا والمفعول الأول محذوف تقدير ظننته. طيب ظننت زيد قائما إلا على رأي الكوفيين لو التسير والكيفي. طيب قال والتزم التعليق التزم التعليق وقد قلنا إن التعليق هو إبطال العمل لفظا لا محل وقوله التزم فعل أمر وفي الإلغاء قال جود الإلغاء وهذا هو الفرق الثاني بين التعليق والإلغاء فبينهما فرق في حد ذاتهما وبينهما فرق في عملهما. التعليق إيش؟ تعليق واجب والإلغاء جائز. قول إلغاء في الأمر والتعليق مفعول به وقبل نفي ظرف ومضاف إليه وهو متعلق بالتزم ونفي مضاف وما مضاف إليه من السكون في محل جر كذا. وإن الوضع أربعة إن معروفة على ما يعني وقبل نفي إن ولا يعني وقبل نفي لا فعلى هذا تقول إن معطوفة على ما ولا معطوفة على ما لا ولا ولا نعم لا مبتداء عندكم بضاء نعم لا مبتداء وابتداء مضاف إليه أو قسم معطوف على ابتداء يعني أو لام قسم كذا أي كما وإن ولا أي أنه أي إن لام الابتداء ولام القسم يجب فيها التعليق والاستفهام لا له استفهام مبتدا ولا مبتدا ثاني وله جر مجرور متعلق بالحتم وانحتم جملة هي خبر المبتدأ الثاني والجملة من الفعل والفاعل من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول. نرجع إلى المعنى يقول التزم التعليق وهو إبطال العمل لفظا لا محلا قبل هذه الأمور نفي ما ونفي إن ونفي لا ولام الابتداء ولام القسم والاستفهام ستة مواضع التعليق لازم في ستة مواضع. الموضع الأول قبل نفي ما يعني إذا اتصف من نافية في جزء المبتدا والخبر وجب التعليق مثاله قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون علم في الماضي تصف مفعولين الأول الأول تصف مفعولين المفعول الأول هو المبتدا والمفعول الثاني هو الخبر علم والتفاعل ما نافية وهؤلاء اسم ما لأنها حجازية وينطقون الجملة خبر ما ومعلوم أن جملة ما هؤلاء ينطقون جملة خبرية لكن الآن يتسلط عليها لفظا لا يتسلط عليها محلا لا لفظا فنقول جملة ما هؤلاء ينطقون في محل نصب سدت مسد ما مكهولي أل أل واحدة، وتقول ظننت ما زيد قائم، أي ظننت انتفاء قيام زيد، هذا هو المعنى. فنقول في ظننت ما ظننت زيد وفاعل وما نافية، وزيد مبتدا وقائم خبره، إلا على لغة الحجازيين فنقول علمت ما زيد إيش قائم. طيب الثاني قبل نفي إن كقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، تظنون إن لبثتم إلا قليلا، أي تظنون ما لبثتم إلا قليلا. ومعلوم أن تظنون متصرف من ظن، فهو ينفي المقبولين، ولكن هذا فعل معلق لدخول إن على جزء الجملة الخبرية. الثاني قبل نفي لا، تقول علمت لا زيد قائم ولا عمرو، أو لا زيد قائم ولا قائم. فعلمت فعل وفاعل ولا نافية، وزيد مبتدا قائم خبر، ولا عمر الواحد عطف لا نافية، وعمر مبتدا والخبر محذوف، والتقدير ولا عمر قائم، وإن شئت فقل إنه معطوف على لا زيد لا مبتدا. هذا الثالث هو الرابع، الرابع يعني إذا اقترن الجملة الخبرية الواقعة في سياق هذه الأفعال بلام الابتداء، فإن لام الابتداء توجب تعليق الفعل. تقول علمت لزيد منطلق، ولا نقول علمت لزيد منطلقا، فنقول علمت لزيد منطلق، فعلمه فعل وفاعل، واللام لام الابتداء، وزيد مبتدا ومنطلق خبره، والجملة في محل نصب شدت مشد مفعولي علم أو قسم، يعني لام القسم. كقول الشاعر ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيق صيامها، الشاعر قوله إيش لتأتين، ولهذا لا يمكن أن نقول إن جملة تأتين في محل نصب، يعني على أنها مفعول وأن الفعل شدت عليها، بل نقول الجملة من الفعل والفاعل شد مشد مفعولا ظن، لأنك لو قلت إن الجملة في محل نصب تشد إلى المفعول الثاني، ولكنه لا نحتاج إليه لأن العمل الآن رجزه. طيب والثالثة قال وللاستفهام لا له حكم، يعني أيضا إذا وقعت الجملة التي بعد هذه الأفعال استفهاما فإنها تعلق. تقول علمت أين ذلك، علمت أين ذلك، فعلمت فعل وفاعل، وأين اسم الاستفهام وهي خبر المبتدا مقدم وزيد المبتدا مؤخر، والجملة في محل نصب شدت مسد مفعولي علم. وكذلك لو قلت علمت أزيد عندك أم عمرو، فنقول الحمد لله الاستفهام وزيد مبتدا وعندك الظرف خبر، وأم الرف وعمر معطوف على زيد، والجملة في محل نصب شدت مسد مفعولي علم. طيب لا من المفعول، يبقى الجملة كلها، الجملة التي دخل عليها دخل عليها همزة السهام في محل نصب شدت مسد مفعولي علم. تمام نعم يعني علمت أين الرجلين عندك هذا المال. وتظنون إلا به ما يستقيم. أنا حتى الجملة الفعلية يمكن أن تكون خبر لمبتدأ وهي بمحل نصب، مثل ظننت زيدا يلعب مثلا، فتكون جملة خبرية وهي بمحل نصب. نعم تظنون ما لبثتم إلا قليلا، أما تظنون لبثتم قليلا فما يصح. نعم كيف؟ نعم ما زين منطلقا إلا كانت من بني سليم شيء جاء. نعم لا ما ماذا تقول؟ ولا نعم كان يقتضي أن نقول يصح أن نعطفه بالنصر على المحل، ولا يجب أن يكون هذا خلاف، ولهذا ترجع في الكتب المطورة من كل شيء. نعم يسأل في النحو ولا لا؟ في النحو يخلي بارك اللام هذه حجر، لكنها فصلت عن اسم الإشارة اتباعا لرسم عثمان. نعم حجر، لكن ينظر إلى الكبل المصحف يظن أن اللام تابعة لما، وليس كذلك، لكنها كتبت هكذا اتباعا لرسم عثمان فقط. نعم نعم أكيد. طيب تقول علمت وإنهم حتى باللغة العامية علمت وإنهم، يعني علمت نسبة مكان، هذا ما ولا فعلا قد يتبادل المكان أين البيت، كيف تقول لدينا وتعلم تقول معنى علمت نسبة المكان. ولهذا أنت إذا قلت علمت عن البيت معناها بدون استفهام علمت مكان. نعم إذا كان الذي بعدها معرفة أنت تقول خطأ مقدم، وكذا ترجع الوجه، لأن المعرفة أحق بالكون يوم. نعم أين المبيان؟ نعم من البلد نفسها نعم إذا كان ينقطع على السفر على سفر إذا كان